حفظكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أسافر خلال الإجازة مع بعض الزملاء وتشكل علي بعض الأمور المهمة، خاصة وإن بعضها متعلق بالشريعة، فأجد بعض الإخوة أصلحهم الله يجرؤون على الجواب والفتوى فيها مع أنهم ليسوا من العلماء أو ممن يمكن أن يكونوا من طلبة العلم المتمكنين، ولذلك أتألم كثيرا وأنا أرى منهم هذه الجرأة، مع أنني أسمع منكم ومن العلماء التحذير من الخوض في المسائل الشرعية بدون علم، فهل يمكننا أن نسمع منكم توجيها في هذا الأمر الخطير، خاصة وأنه انتشر في الآونة الأخيرة وأصبح شيئا مألوفا نفع الله بعلمكم المسلمين؟ شكوى إلى الله. لا شك أن الجرأة على القول على الله بدون علم مصيبة عظيمة، ومن كانت عنده جرأة أن يقول فيما لا علم له به فإنه على شفا جرف هار من نار جهنم والعياذ بالله. ومن رزقه الله عز وجل الخوف من عذاب الآخرة ألزم لسانه وكف لسانه عن كل شيء لا يعلمه. الله أكبر. كم من علماء وأئمة وحكماء امتنعوا أن يتكلموا فيما علموا لوجود غيرهم، فكيف بالإنسان يتقحم نار الله على بصيرة فيخوض فيما لا علم له؟ العلماء يتورعون وأهل الجهل يجرؤون. لا شك أنها مصيبة عظيمة، ولذلك قرن الله عز وجل القول عليه بدون علم بالشرك، وهذا يدل على مقته سبحانه وعظيم هذا وعظيم الإثم المترتب على القول على الله بدون علم. المسألة تقع بين الشباب وبين الأخيار، بمجرد أن تقع العلماء يختلفون على 3 أقوال وهم يختلفون على 20 قول، كل ينظر وكل يحلل وكل يقول وكل يفسر وكل يؤول. أين الخوف من الله عز وجل؟ أين الالتزام الحقيقي؟ أين صون اللسان والخوف من الجحيم والنيران إذا لم يخف الإنسان في القول على الله؟ من أي شيء يخاف؟ إذا لم يخف من ملك الملوك وجبار السماوات والأرض أن يقول في دينه وشرعه؟ هذه مصيبة عظيمة سببها الغفلة. إن الإنسان اغتر حينما التزم ورأى دلائل الهداية فظن أن هذا يؤهل أن يقول وأن يفتي. الله الله. كان علي رضي الله عنه يقول: وا برد كبدي. العرب تقول برد كبدي يعني الطمأنينة والشيء الذي يدخل السرور ويبهج. وا برد كبدي. إذا قلت فيما لا علم لي الله أعلم، يعني أقولها وأنا مطمئن واثق. فليس بعيب أن تحجم وأن تسكت عما لا علم لك. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: في من علم من هذا الذي يفتي الناس في كل ما سألوه؟ أمجنون منه؟ فلن تجد أحدا يطلق لسانه في الفتوى في مسائل الشريعة بدون علم إلا كان ناقص العقل. ومن هنا قال ابن مسعود: أمجنون منه؟ لأن الله سبحانه وتعالى عتب على من قان عليه بدون علم. الواجب عليك أخي بالله أن تنصح هؤلاء. النقطة الثانية: أي مسألة شرعية تكون مع جماعة من إخوانك تراهم يتكلمون فيها، بمجرد أن يتكلم شخص فيها اسأل وقل له: هذا الكلام الذي أنت تقوله كلام تنقله عن عالم أو كلام من عندك؟ إذا قال لك هذا الكلام من عندي قل له: اتق الله، أنت لست أهل لأن تتكلم، هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتقول له: أنت لست بأهل أن تفتي في دين الله وشرع الله، اتق الله عز وجل. إذا قال لك: والله هذا اجتهاد، يقول له: أنت لست من أهل الاجتهاد، ومن الذي خولك أن تجتهد في دين الله عز وجل وشرع الله؟ ومن الذي شهد لك أن تفتي وأن تجتهد؟ قال الإمام مالك رحمه الله: والله ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل الفتوى. 70 من أهل العلم، ليس عالم ولا عالمين ولا 3، 70 يشهدون أن الإمام مالك أهل الفتوى. بعدها رضي لنفسه أن يفتي في دين الله وشرع الله. فالله الله عز وجل. فإذا قال لك هذا كلام عالم قل له: أسألك أناشدك الله، هل هذا الكلام الذي تنقله عن العالم هو نفس الكلام الذي سمعته؟ وهل هذه المسألة التي أنت تتكلم فيها هي نفس المسألة التي ذكرها العالم وقصدها العالم؟ فإذا فعلنا ذلك فإننا نكون بخير وتنكشف الحقائق ويعرف الصادق الكاذب من الصادق ويحق الحق ويبطل الباطل. على هؤلاء أن ينصحوا إخوانهم ويذكروهم. العجب أن الشخص بعض الأحيان يقول والله أنا في العطلة والدي يحتاج إلي والشباب يريدون أن أخرج للدعوة. قال يا أخي لا تكن عاطفي، أخرج مع الشباب على طول، فتوى جاهزة، ما في خوف ما في ورع، مباشرة أخرج للدعوة أو يجلس مع والدك يعطيه الفتوى مباشرة، وكأنه أمر شيء يعني كأنه أمر للمناظرة أو كأنه أمر للرأي. ولذلك تجد الآن العالم يفتي وطالب العلم يتكلم عن سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تجد شخص يقول لك عندي مداخلة، عندي إضافة، عندي وجهة نظر. يا سبحان الله، متى كان دين الإسلام وشرع الله عز وجل مرقعا، كل يرقع في فتيه وهواه؟ إنه لقول فصل، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدى حكيم خبير. لا يتكلم إلا العلماء ولا يفتي إلا الأئمة، وإلا كان المتكلم على غضب من الله وسخط. من قال في دين الله بدون علم فقد أخطأ ولو أصاب. أخطأ لأنه تكلم وكان المفروض أن يسكت، أخطأ لأنه تقحم نار الله على بصيره وكان المفروض أن يحجب. وعلى هذا ينبغي أن نزم أنفسنا بزمام الورع. كم من أخطاء، كما قال أنس رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا هي في عيونكم أدق من الحصى قد كنا نراها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثال الجبال. إن نراها أمثال الجبال، وهذا للتابعين، فما بالك بالقرون التي نحن فيها. فإلى الله المشتكى، أوصيك أخي في الله أن تذكر هؤلاء بالله عز وجل، وأن يكون المنهج ما ذكرناه. كل من تكلم في أي مسألة شرعية تسأله هذا السؤال، هل هو ناقل عن العالم أم هو مجتهد من عند نفسه؟ فإذا كان مجتهدا من عند نفسه نصحته وذكرته وخوفته الله جل جلاله وألزمته بلزام الورع، حتى يكون ذلك نصيحة له. والله عز وجل أمر المسلم أن ينصح لأخيه المسلم، أن يأمره بما أمر الله به، وأن ينهاه عما نهى الله عنه. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.